متزوجة ولديها أولاد، تقول: ووالدي في حالة غير ميسورة، وعند حاجته للمال يأتي إلي لطلب المال، في حين لا يوجد لدي مال فأضطر للأخذ من مال زوجي دون علمه، فهل أأثم في ذلك؟ نعم، ليس لك الأخذ من ماله إلا بإذنه، استأذنيه، قل إن والدي في حاجة واستأذنيه لا بأس. أما أن تأخذ من مال زوجه بغير علمه لأجل أبيك هذا منكر، ظلم لا يجوز.